فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عديا كبيرا وإن كفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وحكما من أهلها بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله.